Sunhaus Edition présente Je bois Khaira. Hey, a Tox. Yo, señoritas, señores, yo, Chia Wexa, 2006 la place, bro, je bois Khaira. وشي لما زم والفت والفت تم بواجد ايو عودت عود مشديد هي وعكس وخيرة هذا هو الجديد وصلك الصاد ياه اقعدي شوية ترونكيلك من الجد ياه وانت شحال فافي راكي غير تشك ياه قولي صحت وحشتيني وغريبة بلت ياه وانا معاك تاني فيها انا ما راح شيبان هاي تبرادي جبت ضربة وحدة يبلي قلب حمار انا ما بقول كون نروح عليك ونخلي معاك انتي دي ما فيها انا ولا فيها اللوش ما طلقتي لاصحابي لا تليفون ولا بغيتي حاسون دايما عليا يطيح انا اللوم ولعب اللي خممت فيه ما غادي يطيح من الفوق لو وليتي مانياك بيتي دكتوره في الشك كونك هانيا انتي هي اللي سباق ايو هذاك ما ندير ايو حرك العين ايو وقت بالفين قاعد